بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول مجلس من مجالس قراءة كتاب شعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى. وأروي هذا الكتاب بأسانيدي من طريق محمد عابد السندي في ثابته حصر الشارد، وكذلك ثبت الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى المعروف بإتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر وغيرهما. وإن شاء الله في آخر الكتاب سأذكر الإسناد إلى مصنفه رحمه الله تعالى. نقول بأسانيدنا المتصلة للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه أو في مقدمة كتابه شعب الإيمان: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعنيك. الحمد لله الواحد القديم الماجد العظيم الواسع العليم، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وعلمه أفضل تعليم، وكرمه على كثير من ممن خلق أبين تكريم. أحمده وأستعينه وأعوذ به من الزلل، وأستهديه لصالح القول والعمل، وأسأله أن يصلي على النبي المصطفى الرسول الكريم المجتبى محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ويسلم كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه بفضله ولطفه وفقني لتصنيف كتب مشتملة على أخبار مستعملة في أصول الدين وفروعه، والحمد لله على ذلك كثيرا. ثم إني أحببت تصنيف كتاب جامع أصل الإيمان وفروعه، وما جاء من الأخبار في بيانه وحسن القيام به لما في ذلك من الترغيب والترهيب. فوجدت الحاكم أبا عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي رحمنا الله وإياه أورد في كتاب المنهاج المصنف في شعب الإيمان المشار إليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقيقة كل واحدة من شعبه، وبيان ما يحتاج إليه مستعمله من فرضه وسننه وأدبه، وما جاء في معناه من الأخبار والآثار ما فيه كفاية. فاقتديت به في تقسيم الأحاديث على الأبواب، وحكيت من كلامه عليها ما تبين به المقصود من كل باب، إلا أنه اقتصر في ذلك على ذكر المتون وحذف الأسانيد تحريا للاختصار. وأنا على رسم أهل الحديث أحب إيراد ما أحتاج إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدها. وصلت؟ والاقتصار على ما لا. والاقتصار على ما لا يغلب على القول على القلب كونه كذبا، يعني ما لا يعلمه مكذوبا يعني. ففي الحديث الثابت عن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو يرى. وحكينا عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى روايته عن سفيان بن عيينة أنه قال: حدثني الزهري يوما بحديث فقلت هاته بلا إسناد، فقال الزهري: أترقى السطح بلا سلم؟ وقد ذكرت إسناد هذا الحديث وهذه الحكاية في كتاب المدخل، وأوردت في كتاب الأسماء والصفات وكتاب الإيمان والقدر والرؤية ودلائل النبوة والبعث والنشور وعذاب القبر والدعوات، ثم في الكتب المخرجة في السنن على ترتيب مختصر أبي إبراهيم إسماعيل ابن يحيى المزني من الأخبار، رحمه الله، من الأخبار والآثار ما وقعت الحاجة إليه في كل باب. فاقتصرت في هذا الكتاب على إخراج ما يتبين به بعض المراد، وأحلت الباقي على هذه الكتب خوفا من الملال في الإطناب، واستعنت بالله عز وجل في ذلك وفي جميع أموري استعانة من لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باب ذكر الحديث الذي ورد في شعب الإيمان. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه رحمه الله، رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن المبارك المستملي وأبو سعيد محمد بن شاذان الأصم قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. رواه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد المسندي عن أبي عامر، ورواه أبو الحسين مسلم بن الحجاج عن عبيد الله بن سعيد. أخبرنا أبو صالح العنبر بن الطيب بن محمد بن العنبري ابن ابنة يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا جدي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وعمرو بن زرارة الكلابي قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، فأرفعها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن جرير عن جرير قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا شك وقع من سهيل بن أبي صالح في بضع وستين أو في بضع وسبعين، وسليمان بن بلال قال بضع وستون ولم يشك فيه، وروايته أصح عند أهل العلم بالحديث، غير أن بعض الرواة عن سهيل رواه من غير شك قال بضع وسبعون أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى والعظم عن الطريق، إماطة الأذى والعظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الرذاري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح فذكره من غير شك، وهذا زائد فأخذ به صاحب كتاب المنهاد في تقسيم ذلك على 77 بابا بعد بيان صفة الإيمان. وبالله التوفيق. باب حقيقة الإيمان. قال باب حقيقة الإيمان. قال أبو عبد الله الحليمي رحمه الله تعالى الإيمان مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف، كما قال الله عز وجل فاستقم رجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله الآية، ومعناه هو الغرض الذي يراد به عند إطلاقه والتصديق والتحقيق، لأن الخبر هو الذي لأن الخبر هو القول الذي يدخل الصدق والكذب، والأمر والنهي كل واحد منهما قول يتردد بين أن يطاع قائل وبين أن يعصى، فمن سمع خبر فلم يستشهد في نفسه جواز أن يكون كذب معتقد أنه حق وصدق، فكأنما آمن نفسه فكأنما آمن في نفسه باعتقاد ما اعتقد باعتقاد ما اعتقد فيما سمع من أن يكون مجلوبا أو ملبسا عليه، ومن سمع أمرا أو نهيا فاعتقد الطاعة له، فكأنما آمن نفسه آمن نفسه فكان باعتقاد كأنما آمن نفسه. فكأنما آمن نفسه باعتقاد ما اعتقد فيما سمع من أن يكون مظلوما أو مستسخرا أو محمولا على ما لا يلزمه القبول ولا القياد له. فمن ذهب إلى هذا أنزل قول القائل آمنت بكذا، والمراد آمنت نفسي منزلة قولهم وطنت نفسي أو حملت نفسي على كذا، وكذا تركهم ذكر النفس في قولهم آمنت اختصارا لكثرة الاستعمال كما يقال بسم الله بمعنى بدأت أو أبدأ بسم الله. قال وفيه وجه آخر، وأن يكون معنى آمنت أي آمنت مخبري أو داعي لي من التكذيب والخلاف لما صرح الله به من التكذيب والنفاق. ثم الإيمان الذي يراد به ثم الإيمان ثم الإيمان الذي يراد به التصديق لا يعد إلى من يضاف إليه ويلحق به إلا بصلة، فتلك الصلة قد تكون باء وقد تكون لاما وقد ورد لكل واحد منهما. فالإيمان بالله عز وجل لا تناهه إثباته والاعتراف بوجوده، والإيمان له القبول عن الطاعة له. فالإيمان بالله عز وجل لا تناهه إثباته والاعتراف بوجوده، والإيمان له القبول عن الطاعة له. والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إثباته والاعتراف بنبوته، والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم اتباع وموافقته والطاعة له. ثم إن التصديق الذي هو معنى الإيمان بالله ورسوله منقسم، فيكون منه ما يخفى وينتسم وهو الواقع منه بالقلب يسمى اعتقادا، ويكون منه ما ينجلي ويظهر وهو الواقع المنكر ويسمى إقرارا وشهادة. وكذلك الإيمان بالله ولرسوله ينقسم إلى جميع نقطتين، والخفي منه هو النيات والعزائم التي لا تجوز العبادات إلا بمواجهة الواجب واعتقاد الواجب واجبا، والمباح مباحا، والرخصة رخصة، والمحظور محظورا، والعبادة عبادة، والحد حتى ونحو ذلك. والجلي منها ما يقام بالجوارح إقامة ظاهرة، وعند دخول منها الطهارة ومنها الصلاة ومنها الزكاة ومنها الصيام ومنها الحج والعمرة ومنها الزيادة في الله والأمور سواها. أمور سواها تذكر في مواضعها إن شاء الله تعالى، وكل ذلك إيمان وإسلام وطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه إيمان لله بمعنى أنه عبادة له، إيمان للرسول صلى الله عليه وسلم معنى أنه قبول معنى الإيمان يكون عبادة له، إذ العبادة لا تكون إلا بالله عز وجل. قال والإيمان بالله ورسوله أصل وهو الذي ينفر من الكفر، والإيمان بالله ورسوله فرع وهو الذي يكمل بكماله الإيمان وينقص بنقصانه الإيمان. ومعنى هذا أن أصل الإيمان إذا حصل فقد تبعته طاعة زائدة زاد الإيمان المتقدم بها، لأنه إيمان ينضم إليه إيمان كما تقتضيه. ثم إذا تبعت تلك الطاعة طاعة أخرى ازداد الأصل المتقدم، والطاعة التي تليه بها ازداد الأصل المتقدم والطاعة التي تليه بها. وعلى هذا إلى مولى شعب الإيمان، قال ونقصان بالإيمان هو انفراد أصله عن بعض فروعه، أو انفراد أصله وبعض فروعه عما بقي منهما مما اشتمل عليه الخطاب والتكليف، لأن النقصان خلاف الزيادة. فإذا قيل لمن آمن وصلى زاد الإيمان، وجب أن يقال لمن آمن ووجبت عليه الصلاة فلم يصلي إنه ناقص الإيمان، وإنه صار بتركها مع القدرة عليها فاسق معاصيا. وعلى هذا سائر الأركان. فأما ما يتطوع به الإنسان مما ليس بواجب عليه بمعنى تصديق العقل والقول بالفعل، بمعنى تصديق العقل والقول بالفعل موجود فيه ما يزداد به الإيمان، وتركه بالإضافة إلى من لم يكن يجوز أن يسمى نقصانا، لكن لا يوجب لذلك عصيانا، وهذا معنى قوله. قال والإيمان بالله ورسوله أصل. قال والإيمان بالله ورسوله أصل وهو الذي ينقل من الكفر، والإيمان لله ورسوله فرع وهو الذي يكمل بكماله الإيمان وينقص بنقصانه الإيمان. ومعنى هذا أن أصل الإيمان إذا حصل ثم تبعته طاعة زائدة زاد الإيمان المتقدم بها، لأنه إيمان انضم إليه إيمان كان يقتضيه. ثم إذا تبعت تلك الطاعة طاعة أخرى زاد العقيدة. لأنه إيمان ضم إليه إيمان كان يقتضيه، ثم إذا تبعت تلك الطاعة طاعة هذا الأصل المتقدم، الطاعة التي تليه بها، وعلى هذا إذا لم تكن أشياء الإيمان. قال: ونقصان الإيمان وانفراد أصله عن بعض فروعه وبعض فروعه عما بقي منه مما اشتمل عليه الكتاب والنبي، لأن النقصان خلاف الزيادة. فإذا قيل لمن آمن وصلى زاد إيمانه، وجب أن يقال لمن آمن وواجبت عليه الصلاة ولم يصلي إلا ونام. فإنه صار بتركها مع القدرة عليها فاسقا عاصيا، وعلى هذا سائر الأركان. أما ما يتطوع به الإنسان مما ليس بواجب عليه، بمعنى تصديق العقل والقول بفعل مجدي فإخباره بالإيمان بالإضافة إلى من وتركه بالإضافة إلى من لم يتركه سمى نقصانا، لكن لا يوجب من تاركه عصيانا، وهذا معنى قوله. قال: وإذا أوجبنا أن تكون الطاعات كلها إيمانا لم نوجب أن تكون المعاصي الواقعات من الكفر، وذلك أن الكفر بالله أو برسوله مقابل للإيمان به. فإذا كان الإيمان بالله أو برسوله الاعتراف به والإثبات له، كان الكفر دخوله والنفي له والتكفير به. وأما الأعمال فإنها إيمان لله وللرسول بعد وجود الإيمان به، والمراد به إقامة الطاعة على شرط الاعتراف المتقدم الذي كان يقابله هو الذي فكان الذي يقابله هو الشقاق والعصيان دون الكفر. وقد ذكرت في كتاب الإيمان من الأخبار والآثار ما يكشف عن صحة هذه الجملة، فأنا أشير في هذا الكتاب إلى طرف منها من الشيخ عز وجل. باب الدليل على أن التصديق بالقلب والإقرار باللسان يصل الإيمان، وأن كليهما شرط في النقل عن الكفر عند عدم العاجز. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية. أمر المؤمنين أن يقولوا آمنا بالله، وقال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فأخبر أن القول العاري عن الاعتقاد ليس بإيمان، وأنه لو كان في قلوبهم إيمان لكانوا مؤمنين لجمع بين القلب والقول واللسان، ودلت السنة على بما دل عليه الكتاب. أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحي قال: حدثنا أبو عمرو أحمد بن حازم الزفاري قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني ما أمرهم إلا بحقهم. أبو مرى الله عز وجل. رجوه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن الأعمش. ورنا أبو صالح بن أبي قاضي العنبري قال: حدثنا جدي يحيى بن منصور القاضي قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله وآمنوا بي وبما جئت به فقد عصموا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبده. وأخرج حديث عكرمة بن عمار عن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن بني بني القنطري قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إدريس القاضي قال: حدثنا أبو هريرة قال: حدثنا الحكمة بن عمار بإسناده، ومعنا أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن أحمش بن الفقيه قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا علي بن أبي عيسى الدار بجردي قال: حدثنا محمد بن عرارة بن البرندي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا مكلفه دخل الجنة. وروينا في هذا المعنى عن عثمان بن مالك ورفاعة بن عرابة وغيرهما رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر فقال: أخبرنا العباس بن القاضي قال اخبرنا العباس بن الفضل الاسباطي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن عن بعض اصحابه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم الايمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. واخبرنا ابو نصر بن قتاده قال حدثنا ابو عمرو بن مطر قال حدثنا خشنام بن بشير بن العنبر قال حدثنا ابراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا ابو بكر بن عياض قال حدثني عبد الله بن رفاعه عبد الرحمن بن فروخ عن عبد الرحمن بن فروخ عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله تذل بها لسانه وقال بها قلبه لن تطعمه النار. حدثنا حمزه بن عبد العزيز قال اخبرنا ابو بكر محمد بن احمد بن بويه قال حدثنا احمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن الرحمن عن عمر بن سعيد عن سليمان عن سليمان عن مجاهد انه قال في قول الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال شهد بالحق وهو يعلم أن الله ربه. باب الدليل على أن الطاعات كلها إيمان. قال الله عز وجل في وصف المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا. فأخبر أن المؤمنين هم الذين جمعوا هذه الأعمال فدل ذلك على أنها من جوامع الإيمان. قال الحليمي رحمه الله تعالى إذا ثبت أن المؤمنين موصوفين بهذه الآية إنما استوجبوا اسم المؤمنين حقا لمكان الأعمال التي وصفهم الله تعالى بها ولم تكن الأعمال المتعبد بها هذه وحدها صح أن المراد بذكرها هي وما في معناها من الأعمال المفروضة أو المندوب إليها. فالصلاة إشارة إلى الطاعات التي تقام بالأبدان خاصة والإنفاق مما رزق الله إشارة إلى الطاعات التي تقام بالأموال ووجل القلب إشارة الاستقامة من كل وجه ويدخل فيها إقامة الطاعات والانزجار عن المعاصي. قال والآية في من إذا ذكر الله وجل قلبه وليس ارتكاب المعاصي ومخالفة الأوامر من أمارات الوجل. والآية في من إذا تليت عليه آيات الله زادت إيمانا وليس التخلف عن الفرائض والقعود عن الواجبات اللوازم من زيادة الإيمان بسبيل. وصح أن الذين نفينا أن يكونوا مؤمنين حقا وأوجبنا أن يكونوا ناقص الإيمان غير داخلين في الآية. قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فقابل بين ما حببه إلينا ثم أفرد الإيمان بالذكر فيما حبب وقابله بالكفر والفسوق فيما فقابل بين ما حببه إلينا وبين ما كره إلينا فقابل بين ما حببه إلينا وبين ما كره نعم أيوة هي كل واحد هي وطاح هي الهندية وكله هي نفس التحقيق وبلعها بس لا أنا كنت مشغول هنا بس خرج من التليجرام. فقابل بين ما حببه إلينا وبين ما كره إلينا ثم أفرد الإيمان بالذكر فيما حبب وقابله بالكفر والفسوق فيما كره فدل ذلك على أن للإيمان ضدين أو أن من الإيمان ما نقيضه الكفر ومن الإيمان ما نقيضه الفسوق. وفي ذلك ما أبان أن الطاعات كلها إيمان ولولا ذلك لم يكن الفسوق ترك الإيمان والله أعلم. قال الإمام أحمد وفصل بين الفسوق والعصيان. وفي ذلك دلالة على أن من المعاصي ما لا يفسق به وإنما يفسق بارتكاب ما يكون منها من الكبائر أو الإصرار على ما يكون منها من الصغائر واجتناب جميع ذلك من الإيمان وبالله التوفيق. وقال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. وأجمع المفسرون على أنه أراد به صلاتكم إلى بيت المقدس فثبت أن الصلاة إيمان. وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إيمان إذ لا فارق يفرق بينهما. قال الإمام أحمد وقد روينا في الحديث الثابت عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم حولت إلى البيت، وأنه مات قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو النضر الفقيه قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا عثمان. طب ها قلنا هنا يعني ولا ايه؟ هو اتكلم عادي ازاي؟ قال: اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال: حدثنا ابو النضر الفقيه قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا النضير قال: حدثنا زهير عن الحاكم. عمت رواياتي عن الحاكم. قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا ابو اسحاق فذاكره أخرجاه في الصحيح من حديث زهير بن معاوية: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور من الإيمان، وذلك فيما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن محمد الأشناني. قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الطهور شطر الإيمان. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبان بن يزيد العطار. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله البيهقي السديوري سدي سدي وري السدي وري أخبر ليه؟ لا لا ده هو ضابطها هنا بالحروف بفتح السين وكسر الدال المهملتين وسكون الياء وفتح الواو آخرها. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله البيهقي السديوري فيما قرأت عليه من أصله بخسر وجرد وقال وقال أخبرنا أبو حامد الأحمد بن أحمد بن حسين البيهقي وقال: حدثنا داود بن الحسين البيهقي وقال: حدثنا حميد بن زنجوية النسائي قال: حدثنا أبو شيخ الحراني قال: حدثنا موسى بن عيان عن ليث عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد قال: أراه عن أبيه الشك من أبي شيخ أنه قال: كنت جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما نتحدث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ أتدرون أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: الصلاة. فقال: إن الصلاة لا حسنة وما هي بها؟ فقالوا: الجهاد. فقال: إن الجهاد لحسن وما هو به؟ فقالوا: الحج. فقال: حسن وليس به. فقال: الصيام. فقال: الصيام لا حسن وليس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان أن تحب لله وتبغض له. رواه جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم ورواه جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرناه أبو منصور النخعي بالكوفة قال: أخبر حدثنا أبو جعفر بن ضحيم قال: حدثنا أحمد بن حازم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير ذكره بإسناده نحوه غير أنه قال في آخره: فذكروا شرائع الإسلام. فلما رأهم لا يصيبون قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله. فجعل هذه الشرائع كلها من الإيمان، وشاهده في الحب والبغض ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن صالح بن هاني وإبراهيم بن عصمة قال: حدثنا السري بن خزيمة قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سال بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. وروي ذلك أيضا في حديث أبي همامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الإنكاح، فصرح بأن هذه الخصال كلها إيمان، وأبان أن أوثق عرى الإيمان الإخلاص. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال: أحد أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد السلام بن صالح الهروي قال: حدثنا علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: حدثني أبي عن جعفر عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى بن كعب قال: حدثنا أبو محمد الفضل بن محمد بن المسيب البيهقي قال: حدثنا أبو الصلت الهروي عبد السلام ومحمد بن أسلم قال حدثنا أبو الصلت الهروي عبد السلام ومحمد بن أسلم قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه فذكره بإسناده غير أنه قال الإيمان إقرار باللسان ومعرفة بالقلب وعمل بالجوارح. وشاهد هذا الحديث ما مضى في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد شعب الإيمان. وأما قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأفرد العمل الصالح بالذكر، وقد قال أيضا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فأفرد التواصي بالحق والتواصي بالصبر بالذكر، ولم يدل ذلك على أنهما ليسا من الأعمال الصالحة. فكذلك قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدل على أن عمل الصالحات ليس بإيمان، وإنما معناه أن الذين آمنوا أقل الإيمان، أن الذين آمنوا أقل الإيمان أقل نعم أن الذين آمنوا أقل الإيمان وهو الناقل عن الكفر، ثم لم يقتصروا عليه ولكنهم ضموا إليه الصالحات فعملوها حتى ارتقى إيمانهم من درجة الأقل إلى الأكمل. أو نقول إن المراد بالذين آمنوا الإيمان بالله وبعمل الصالحات الإيمان لله والإيمان نعم طيب إشوات الإيمان بالله وبعمل الصالحات الله يبارك لكم. طيب أو نقول إن الإيمان إن المراد بالإيمان بالذين آمنوا الإيمان بالله وبعمل الصالحات الإيمان لله، والإيمانان متغيران على ما بينا، فلذلك سمي باسمه والله أعلم. باب الدليل على أن الإيمان والإسلام على الإطلاق عبارتان عن دين واحد. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال قولوا آمنا بالله، فصح أن قولنا آمنا بالله إسلام. وقال في قصة لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فسماه مرة مؤمنين ومرة الله يحفظكم سيدي. وقال في قصة لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فسماهم مرة مؤمنين ومرة مسلمين، وإنما أراد تمييزهم عن غيرهم بأديانهم. فصح أن الإيمان والإسلام اسمان لدين واحد، وإن كانت حقيقة الإسلام التسليم وحقيقة الإيمان التصديق، فاختلاف الحقيقة فيهما لا يمنع من أن يجعل اسما لدين واحد كالغيث والمطر، هما اسمان لمسمى واحد، وإن كانت حقيقة الغيث باللسان غير حقيقة المطر. والله أحلى من الكتب المتأخرة المليانة عادني. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري الإسرائيلي بها، قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القوم؟ قالوا ربيعة. قال مرحبا بالوفد غير خزايا غير الخزايا غير الخزايا غير الخزايا ولا النادمين. قالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وإنا نأتيك من شقة بعيدة وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. ماشي. وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل ندعو إليه من وراءنا وندخل به الجنة وندخل به الجنة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع ونهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. قال وربما قال المقير: احفظوهن وادعوا إليهن من لكم. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث شعبة وغيره. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الشهادة في هذا الحديث إيمانا، وسمى في حديث آخر إسلاما، وذلك في ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى وأبو عبد الله البوشنجي قال حدثنا مسدد وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أولاد النعمان بن بشير رضي الله عنه قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن سعد الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا أبو الحسن مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث أنه قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن أنهما قال لقينا عبد الله بن عمر لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فقال إذا رجعتم إليهم فقولوا لهم إن ابن عمر منكم بريء وأنتم من براء براء ثلاث مرات. ثم قال أخبرني عمر أو قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينهم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بيض فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا ولا هذا صاحب السفر ما نعرف هذا ولا هذا صاحب سفر. ثم قال يا رسول الله آتيك؟ قال نعم. قال فجاء فوضع ركبتيه عند ركبتيه ويديه على فخذيه فقال ما الإسلام؟ قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده أن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال فما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله. قال فما الإحسان؟ قال أن تعمل كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنك ترى هذا في الأصل الموضوع تراه. طيب. قال فمتى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فما أشراطها؟ قال إذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وولدت الإماء أربابهن. ثم قال علي بالرجل فطلبوه فلم يروا شيئا فلبث يومين أو ثلاثة. ثم قال يا ابن الخطاب أتدري من السائل أتدري من السائل عن كذا وكذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. قال وسأله رجل من جهينة أو مزية قال يا رسول الله فيما نعمل أفي شيء قد خلا أو مضى أو شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلا ومضى. فقال رجل أو بعض القوم فيما نعمل إذن؟ قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. رواه مسلم في صحيح محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد. قال الإمام أحمد رحمه الله وفي تسمية كلمة الشهادة بهذا الحديث إسلاما وفي الحديث الأول إيمانا دلالة نعم الإمام أحمد والبيهقي هنا بيهقي نعم وفي تسمية كلمة الشهادة بهذا سبق أيضا قال الإمام أحمد وفي تسمية كلمة الشهادة بهذا الحديث إسلاما وفي الحديث الأول إيمانا دلالة على أنهما اسمان لمسمى واحد إلا أنه فسر في هذا الحديث الإيمان بما هو صريح فيه وهو التصديق وفسر الإسلام بما هو أمارة له وإن كان اسم صريحه يتناول أماراته واسم أماراته يتناول صريحه وهذا كما فصل بينهما وبين الإحسان وإن كان الإيمان والإسلام إحسانا والإحسان الذي فسره بالإخلاص واليقين يكون إيمانا والله تعالى أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله أظنه قال وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى وقال وأن محمد رسول الله ولم يذكر بعض الرواة عن عبيد الله ولا أكثر ولم يذكر بعض الرواة عن عبيد الله ولا أكثرهم عن حنظلة وأخرجه مسلم من والعن من صح وجه آخر عن حنظلة صلى الله فسمى هذه الأركان الخمسة في هذه الرواية إسلاما وقد سماهن في رواية أخرى إيمانا. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن عطية مولى بني عامر عن يزيد السكسكي أنه قال قدمت المدينة فدخلت على عبد الله بن عمر فأتاه رجل من أهل العراق فقال يا أبا عبد الرحمن ما لك تعج وتعتمر وقد تركت الغزو في سبيل الله؟ قال ويلك إن الإيمان بني على خمس تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال فردها عليه فقال عبد الله كذلك حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد بعد ذلك حسن. قال أحمد لمن؟ بيهقي إنما أراد والله أعلم أن الجهاد من فروض الكفاية وليس بفرض على الإيمان على الأعيان. أبو عبد الله البيهقي في بعض النسخ أبو عبد الله لا يطلع الإمام أحمد محمد الفمر أبو عبد الله خش كأنه كلام بيهقي على طول بيهقي ماشي. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن طيب قال وإنما أراد والله أعلم أن قال الإمام أبو عبد الله البيهقي هو أبو بكر مش أبو عبد الله ها؟ نشيل العبارة دي خالص. نعم. وإنما أراد والله أعلم أن الجهاد من فروض الكفاية وليس بفرض على الأعيان. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب. وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا الفزاري قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام من أهل الإسلام عن أبيه السم الإسلام. لا عرفناه ما نعرف أبوه. رجل من المسلمين. عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام وفي رواية حماد قال عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم تسلم قال وما الإسلام قال يسلم قلبك لله يسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك وادك قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان قال فما الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت قال فأي الإيمان أفضل قال الهجرة قال وما الهجرة قال أن تهجر السوء قال فأي الهجرة أفضل قال الجهاد قال وما الجهاد قال أن تجاهد أو قال تقاتل وتقاتل الكفار إذا لقيتهم وفي رواية سفيان قال تقاتل العدو إذا لقيتهم ولا تغل ولا تجبن وفي رواية حماد ثم لا تغل ولا تجبن وزاد ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملان هما من أفضل الأعمال إلا من عمل عملا بمثلهما وقال الأصمعي إلا من عمل بمثلهم عمل عملا فيش عملا عندنا عملا إلا من عمل بمثلهما وقال بأصبعيه هكذا السبابة والوسطى حجة مبرورة أو عمرة مبرورة دي آخر الطبعات أظن يعني هو نفس التحقيق بس دي مؤخرة شوي. قال الحليمي رحمه الله تعالى فأبان هذا الحديث أن الإسلام الذي أخبر الله عز وجل أنه هو الدين عنده بقوله إن الدين عند الله الإسلام وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هنا رسم المصحف سيدنا ولا نعم لأن هنا كلام عادي من أطباع عادي وقولي طيب وقوله اليوم أكملت لكم دينك وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ينتظم الاعتقاد والأعمال الظاهرة قوله بقوله إن الدين وقوله كذا وقوله هو استدل بالاثنين الأولين وبعدين يبدأ كلام جديد يقول الآية دي تنتظم الجميع ولا إيه طيب وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت أمراني مما عبادي تقبوا إلى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني أبو النضر بن محمد بن يوسف الفقيه قال حدثنا معاذ بن نجدة القرشي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله أيؤاخذ الله الرجل بما عمل في الجاهلية قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. لفظ حديث أبي النضر رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. قال الحليمي رحمه الله تعالى: وهذا على أن الطاعات في الإيمان إيمان وأن المعاصي في الكفر كفر. فإذا أسلم الكافر موجود الهز بتاع الحليمي ده مطبوع بيعزو ليه بيعزو ليه قول شفته لا أظن مجلدين حاجة زي كده لو موجود بدي اف عادي ابعته اخوان من هاج الحليمي تقول ايه من هاج في شعب الايمان شوف عزو البخاري موجود البخاري بيقول لك لفظ حديث الناطق رواه البخاري في الصحيح فهذا حديث ربما يكون في البخاري يعني او في البخاري ده جاب شرح ابن حجر عليه في الهامش. قال الحليمي رحمه الله تعالى: وهذا على أن الطاعات في الإيمان إيمان وأن المعاصي في الكفر كفر. فإذا أسلم الكافر أحبط إسلامه كفره، فإن أحسن في الإسلام أحبط طاعته تلك المعاصي التي قدمها في حال كفره، وإن لم يحسن في الإسلام بقيت تلك المعاصي بحالها لم يجد ما يحبطها، فأخذ بإساءته في الإسلام وفيما قبله، وبسط الكلام في شرح ذلك. ولا يلزم على هذا إلزامه قضاء ما ترك من صوم وصلاة، لأنه إن صام وصلى بعدما أسلم سقط عنه ما ترك في الكفر بدلالة الحديث، وإن لم يصلي ولم يصم أمر بهما، وحمله على ذلك حمل له على ما إذا فعله سقط عنه ما مضى. أخبرنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد السري قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد حسن إسلامه كفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكتب الله له كل حسنة كان زلفها. ثم كان القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل. أخرجه البخاري في الصحيح. فقال وقال مالك فذكره قال أسنده مالك وأرسله ابن عيينة. أخبرنا أبو الحسين بن يشران قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم أنه سمع عطاء بن يسار يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أسلم العبد حسن إسلامه يقبل الله منه كل حسنة زلفها، وكفر عنه كل سيئة زلفها، وكان في الإسلام ما كان الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 والسيئة مثلها، أو يمحوها الله عز وجل. سيبك منه مش وقت الكلام ده بعد المجلس. حد يسأل عن الجزاء دلوقتي؟ قال: باب القول في زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهل الإيمان في إيمانه. نبي إليه قال: هذا يتفرع على قولنا في الطاعة إنها إيمان، هو أنها إذا كانت إيمانا كان تكاملها بكمال الإيمان وتناقصها بتناقص الإيمان، وكان المؤمنون متفاضلين في إيمانهم كما هم متفاضلون في أعمالهم. وحرم أن يقول قائل: إيماني وإيمان أبي الملائكة والنبيين صلوات الله عليهم أجمعين واحد، قال الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فثبت بهذه الآيات أن الإيمان قابل للزيادة، وإذا كان قابلا للزيادة فعدمت الزيادة، كان عدمها نقصانا على ما مضى بيانه. ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: أنبأنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد وقال حدثنا السري بن خزيمة الأبي وردي قال حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقرئ قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال الأبي وردي الأبي وردي الأبي وردي أبي ورد. قال حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقرئ وقال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه. قال الحليمي رحمه الله تعالى: فدل هذا القول على أن حسن الخلق إيمان، وأن عدمه نقصان إيمان، وأن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، وقال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء تعالى بأنه قال: أخرج مروان المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر ولم يكن يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: من هذا؟ فقالوا: هذا فلان. فقال أبو سعيد: قد قضى هذا الذي عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى أمرا منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الأعمش. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أنبانا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: وما لنا يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي اللب منكن. لا تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين. أكيد النبي كان بيهزر زي الحاج عمرو بيقول، يعني يوم عيد هيقول للنساء اللي يزعلهم. لا لا رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رمح عن الليث، وأخرجه من حديث أبي سعيد حاج عمرو عن محمد بن رمح عن الليث، وأخرجه من حديث أبي سعيد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قشير النيسابور شيخ مسلم قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو منصور محمد بن القاسم العتكي قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك حوى أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أنبأنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا هارون بن سعيد الألي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني قال أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، ويدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبي مثقال حبة من خردل، من حبة خردل، لا انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، ويلقون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحيلي أوها تخرج صفراء ملتوية. هذا لفظ حديث ابن وهب، ورواه البخاري في الصحيح عن ابن رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس، ورواه مسلم عن هارون بن سعيد. قال الحليمي رحمه الله: ووجه هذا أن يكون في قلب واحد توحيد، أن يكون في قلب واحد توحيد ليس معه خوف غالب على القلب فيردع. في قلب واحد توحيد ليس معه خوف غالب على القلب فيردع، ولا رجاء حاضر له فيطمع، بل يكون صاحبه ساهيا قد أذهلت له الدنيا عن الآخرة. فإنه إذا كان بهذه الصفة انفرد التوحيد في قلبه عن قرائنه التي لو كانت لكانت أبوابا من الإيمان تتكثر بالتوحيد، ويتكثر التوحيد بها إذا كانت تصديقا، والتصديق من وجه واحد أضعف من التصديق من وجوه كثيرة، فإذا كان ذلك خف وزنه، وإذا تتابعت شهاداته ثقل وزنه. وله وجه آخر، وهو أن يكون إيمان واحد في أدنى مراتب اليقين، حتى إن تشكك وإنما آخر في أقصى غايات اليقين، فهذا يثقل وزنه والأول يخف وزنه. وله وجه آخر، وهو أن يكون إيمان واحد ناشئا عن استدلال قوي ونظر كامل، وإيمان آخر واقع عن الخبر، والركون إلى المخبر به على ما يذكره، فيكون الأول أثقل وزنا والثاني أخف وزنا. إلى المخبر به. وله وجه آخر، وهو أن يكون إيمان واحد في أدنى مراتب اليقين، حتى إن شكك يشكك. مش عندي ده قبل كده. لا مش عندي. اللي قبل كده انت قرأته. وله وجه آخر، هو أن يكون إيمان واحد ناشئا عن استدلال قوي ونظر كامل، وإيمان آخر واقع عن الخبر والركون واقعا عندك إيه واقع عن الخبر والركون إلى المخبر به على ما يذكر. الأول إيمان واحد ناشئا عن السبب، والثاني إيمان آخر واقعا عن الخبر. والركون إلى المخبر به على ما يذكره، فيكون الأول أثقل وزنا والثاني أخف وزنا، وهذا الخبر يدل على تفاوت الناس في إيمانهم. قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله: وقد روي عن عبد الرحمن بن بزرج قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخف على أمتي إلا ضعيف اليقين. بزرج بزرج بزرج بزرج. قال: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدنا قال: حدثنا أحمد بن عبيد الصفار قال: حدثنا أحمد بن بشر المرثدي قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا سعيد بن أيوب بن أبي أيوب عن عبد الرحمن بن برزج يزاي بزرج. فذكره هذا يدل على تفاوتهم في اليقين. وأما قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، وما ورد في معناه فإنه لا يمنع من قولنا بزيادة الإيمان ونقصانه، لأن معنى قول اليوم أكملت لكم دينكم أي أكملت لكم وضعه، فلا أفرض عليكم من بعد ما لم أفرضه عليكم إلى اليوم، ولا أضع عنكم بعد اليوم ما قد فرضته قبل اليوم، فلا تغليظ من الآن ولا تخفيف ولا نسخ ولا تبديل. وليس معناه أنه أكمل لنا ديننا من قبل أفعالنا، لأن ذلك لو كان كذلك لسقط عن المخاطبين بالآية الدوام على الإيمان، لأن الدين قد كمل وليس بعد الكمال شيء. فإذا كان الدوام على الإيمان مستقبلا هو إيمان، فلذلك الطاعات الباقية التي تجب شيئا فشيئا كلها إيمان. والكمال راجع إلى إكمال الشرع والوضع، لا إلى إكمال أداء المؤدين له وقيام القائمين به، والله تعالى أعلم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن محبوب الدهان قال: أخبر أنبأنا الحسين بن محمد بن هارون قال: حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال: حدثنا يوسف بن بلال قال: حدثنا محمد بن ورانا عن الكلبية عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يقول يئس أهل مكة أن ترجعوا إلى دينهم إلى دينهم عبادة الأوثان أبدا، فلا تخشوهم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، واخشون في عبادة الأوثان وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان واقفا بعرفات نزل عليه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو رافع يده، والمسلمون يدعون الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، يقول حلالكم وحرامكم، فلم ينزل بعد هذا حلال ولا حرام، وأتممت عليكم نعمتي قال منتي، فلم يحج معكم مشرك، ورضيت يقول واخترت لكم الإسلام دينا. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 81 يوما، ثم قبضه الله تعالى إليه وإلى رحمته. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أنبأنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الرحمن بن عيسى الدهقان بالكوفة قال: حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة الغفاري قال: حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميسي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان والمكان الذي أنزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يوم الجمعة. رواه البخاري في الصحيح عن الحسن بن الصباح، ورواه مسلم عن عبد بن حميد كلاهما عن جعفر بن عون. وذهب بعض من قال بزيادة الإيمان ونقصان إلى أنه إذا ارتكب معصية فإنها تحبط مما تقدمها من الطاعات تحبط مما تقدمها من نعم تحبط معصية تحبط الطاعات المعصية. كمل بس الجملة أنت تبغى. طيب. يقول: وذهب بعض من قال بزيادة الإيمان ونقصانه إلى أنه إذا ارتكب معصية فإنها تحبط مما تقدمها من الطاعات بقدرها بتحبط مما يقدمها تقدمها لنصح. يعني المعصية التي تحبط الطاعات. فإنها تحبط مما تقدمها من الطاعات بقدرها. ارتقى بعضهم إلى أصل الإيمان غير أنه لا يقول بالتخليد، وأمرهم موكول إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه برحمته أو بشفاعة الشافعين وإن شاء عاقب بذنوبه ثم أدخله الجنة برحمته. واحتج بعض من قال بقولهم بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول الآية، إنما الأراد بذلك أن رفع الصوت فوق صوته يقع معصية فيخرج إيمان الواقع. أن تحبط أعمالك، يعني موضع الشاهد من الآية أن تحبط أعمالك. إنما أراد بذلك أن رفع الصوت فوق صوته يقع معصية فيخرج إيمان الواقع ويحبط بعض عمله. فيخرج إيمان الرافع ويحبط بعض عمله. إيمان الرافع رفع صوته يعني الرافع، ويحبط بعض عمله. واحتج أيضا بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صداقاتكم بالمن والأذى. قال الحليمي رحمه الله تعالى: وقد يخرج هذا على غير ما قاله المحتج به، وهو أن يكون المعنى لا يحملنكم أيها المهاجرون هجراتكم معه، ولا أيها الأنصار إيواؤكم إياه على أن تضيعوا حرمته وترفعوا أصواتكم فوق صوته، فتكونوا بذلك صارفين ما تقدم منكم من الهجرة والإيواء والنصرة عن ابتغاء وجه الله عز وجل، من ابتغاء وجه الله عز وجل به إلى غرض غيره ووجه سواه، فلا تستوجبوا به مع ذلك أجرا. ويخرج على وجه آخر، وهو أن يقال لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم. يخرج ويخرج أيضا، يخرج يعني يوجه ويوجه ويخرج. ويخرج على وجه آخر، هو أن يقال لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، فإن ذلك قد يبلغ بكم حد الازدراء به والاستخفاف به له، فتكفروا وتحبط أعمالكم إلا أن تتوبوا وتسلموا وتسلموا. وكذلك قوله لا تبطلوا صداقاتكم بالمن والأذى، فليس على أن المن يحبط أو يحبط الصدقة، وإنما وجه أن الصدقة يبتغى بها وجه الله عز وجل، وهو المأمول منه ثوابها، فإذا من المتصدق على السائل وأذاه بالتعيير فقد صرفها عن ابتغاء وجه الله عز وجل بها. إذا الصدقة يبتغى بها وجه الله عز وجل؟ تعالى جده تتألف ولا أول مرة دي. وهو الصدقة يبتغى بها وجه الله تعالى جده. تعالى جده. وهو المأمول منه ثوابها، فإذا من المتصدق على السائل وأذاه بالتعيير فقد صرفها. تقرأ بالمعنى؟ تقرأ بالمعنى؟ يقلف. لا لا مش يقلف. فإذا من المتصدق على السائل وأذاه بالتعيير فقد صرفها عن ابتغاء وجه الله عز وجل بها إلى وجه السائل، فحبط أجره عند الله عز وجل. لهذا فضلت عند المتصدق عليه مع ذلك. فضلت لأنه إن كان حباه فقد آذاه، وإن كان أعطاه فقد أخزاه، ولو كان ذلك على معنى إفساد الطاعة بالمعصية لم يختص بالبطلان صدقته. وبسط الكلام فيه إلى أن قال وإن من الطعن على هذا القول وإن من الطعن على هذا القول أن سيئات المؤمن متناهية الجزاء وحسناته ليست بمتناهية، أن سيئات المؤمن متناهية الجزاء وحسناته ليست بمتناهية، لأن مع ثوابها الخلود في الجنة، فلا يتوهم أن يكون التبعة المتناهية التي يستحقها المؤمن بسيئة تأتي على ثواب حسنة لا نهاية له. فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان، فإنما هو على معنى أن ينقص من أجر عمله كل يوم قيراطان، وهو في أكثر الرواية عن ابن عمر في هذا الحديث من أجره وفي بعضها من عمله. قال الحليمي وإنما هو على معنى أن يحرم، أنه يحرم لأجل هذه السيئة بعض ثواب عمله، ولسنا يحرم أنه يحرم لأجل هذه السيئة بعض ثواب عمله، ولسنا ننكر جواز أن يحرم أو أن يحرم الله تعالى المؤمن بعض جزاء حسناته. أن يحرم الله تعالى المؤمن بعض جزاء حسناته. إحسان. حسن. ويقلل ثوابه لأجل. ويقلل ثوابه. يقلل. ويقلل ثوابه لأجل سيئة أو سيئات تكون معه. وإنما أنكرنا قول من يقول أن السيئة قد تحبط الطاعة أو توجب إبطال ثوابها أصلا، وذلك أنه لم يأتي به كتاب ولا خبر، ولا يمكن أن يكون مع ثبوت الخلود للمؤمنين في الجنة، والله أعلم، والله تعالى أعلم. قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا إنما احتج به من قال بإحباط السيئة الحسنة. يحتج فهذا إنما يحتج به من قال بإحباط السيئات الحسنة. ووجهه عندي والله تعالى أعلم أن يعطى خصماؤه من أجر حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته، فإن فنيت حسناته أو أي إن فنيت حسناته أي أجر سيئاته الذي قوبل بعقوبة سيئاته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار كي يعذب بها إن لم يغفر له، حتى إذا انتهت عقوبة تلك الخطايا رد إلى الجنة بما كتب له من الخلود، ولا يعطى خصماه ما زاد من الأجر على ما قابل عقوبة سيئاته، لأن ذلك فضل من الله تعالى يخص به من وافى يوم القيامة مؤمنا. والله تعالى أعلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وبهذا الإسناد عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي بكر ولم يذكر النهبة. رواه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن بكير، وراه مسلم من مناجين آخر عن الليثي. وإنما أراد الله تعالى أعلم هو مؤمن مطلق الإيمان، لكنه ناقص الإيمان بما ارتكب من الكبيرة وترك. رواه البخاري عن يحيى بن بكير شيخه من حديث يحيى بن بكير عن يحيى بن بكير. وراه مسلم من وجه آخر عن الليثي. وإنما أراده الله تعالى أعلم هو مؤمن مطلق الإيمان، لكنه ناقص الإيمان بما ارتكب من الكبيرة وترك من الانزجار عنها، ولا يوجب ذلك تكفيرا بالله تعالى بالله عز وجل مضى شرحه. وكل موضع من كتاب أو سنة ورد فيه تشديد على من ترك فريضة أو ارتكب كبيرة فإن المراد به نقصان الإيمان، فقد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكرنا في كتاب الإيمان من الأخبار والآثار التي تدل على صحة ما ذكرنا من التأويل بما فيه كفاية، وبالله التوفيق. وذكر الحليمي رحمه الله تعالى ها هنا آثار تدل على أن آثار وذكر الحليمي رحمه الله تعالى ها هنا آثارا آثارا تدل على أن الطاعات من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان. ونحن قد ذكرنا في كتاب الإيمان ونشير إلى طرق منها ذكرناها عز وجل ذكرناها. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا محمد بن عيسى بن السكن قال حدثنا موسى بن عمران قال حدثنا ابن المبارك عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أيوب قال أنبأنا سهل بن بكر عن محمد بن طلحة عن زبيد عن ذر أنه قال ذر من ذهب بن حبيش ذر بن عبد الله المرهبي ذر بالذال عن ذر أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما أخذ بيد الرجل والرجلين يقول تعالوا نزداد إيمانا. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا بشر بن موسى قال أنبأنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند قال قال علي رضي الله عنه إن الإيمان يبدأ لمضة بيضاء في القلب لمضة بيضاء في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض، فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله، وإن النفاق يبدو لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق عظما ازداد ذلك السواد، فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله. وإن الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود. قال واللمضة هي الذوقة، هو أن يتلمض الإنسان أو الدابة شيئا يسيرا أو أن يتذوقه، فكذلك القلب يدخله من الإيمان شيء يسير ثم يتسع فيه فيكثر. أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا عبيد الله بن غنام بن حفص بن غياث باب الحديث تفسير علي لا تفسير ما هو كلام علي رضي الله عنه قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا عبيد الله بن غنام بن حفص بن غياث قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة عن علاء بن عبد الرحمن أنه قال قام رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين ما الإيمان؟ فقال الإيمان على أربع دعائم، على الصبر والعدل واليقين والجهاد، ثم ذكر تقسيم كل واحدة من هذه الدعائم. وقد روينا من أوجه أخر عن علي من أوجه أخر عن علي. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأشناني قال أنبأنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق أنه قال قال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. أخبرنا أبو بكر الأشناني قال حدثنا أبو الحسن الطريفي قال أنبأنا قال حجر بن عدين سمعت علي بن أبي طالب حديث 39. قال حجر لا مش قال أخبرنا أبو بكر الأشناني قال حدثنا أبو الحسن الطرائفي قال أخبرنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رجاء البصري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى قال حجر بن عدي سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الوضوء نصف الإيمان. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأشناني طيب قال أنبأنا أبو الحسن ولا الثاني قال أنبأنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق أنه قال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. أخبرنا أبو بكر الأشناني قال حدثنا أبو الحسن الطرائفي قال أنبأنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن رجاء البصري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ليلى أنه قال حجر بن عدي سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: الوضوء نصف الإيمان. أخبرنا أبو بكر الأشناني قال أنبأنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي عندهم كل إسناد واحد قدم وأخر. أنه قال: أتى علي رضي الله عنه رجل وهو في الرحبة الرحبة فقال: يا أمير المؤمنين، ما ترى في امرأة لا تصلي؟ قال: من لم يصلي فهو كافر. أخبرنا أبو بكر الأشناني قال أنبأنا أبو الحسن الطرافي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من لم يصلي فلا دين له. وقد روينا عن بريدة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإنما أراده الله تعالى أعلم كفرا يكون نقيض الإيمان لله تعالى بترك شعبة من شعبه، ولم يرد به كفرا يكون نقيض الإيمان بالله، لذا لم يجحد فرضها. ويشبه أن يكون تخصيصه الصلاة بالذكر لوجوب القتل بتركها كوجوبه بترك الإيمان بالله تعالى. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أنبأنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا بشر بن موسى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسر بن هلال أنه قال معاذ بن جبل لأصحابه: اجلسوا بنا نؤمن، أظنه قال ساعة، أي نذكر الله. أخبرنا أبو عبد الله نعم اجلسوا بنا نؤمن اجلسوا بنا نؤمن، أي أظنه قال ساعة، أي نذكر الله. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أنبأنا أبو بكر باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. قال أخبرنا أبو عبد الله الحمد قال أنبأنا أبو بكر بن إسحاق قال أنبأنا محمد بن أيوب قال أنبأنا عبد الله بن الجراح وحدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن سمك شبك شباك شباك عن شباك عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: اجلسوا بنا نزدد إيمانا. أخبرنا عبد الله قال أنبأنا أبو بكر قال أنبأنا محمد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا ابن الحماني قال حدثنا شريك عن هلال بن وزان نعم الحماني قال حدثنا شريك عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم عن عبد الله يعني ابن مسعود أنه كان يقول: اللهم زدني إيمانا وفقها. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أنبأنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور عن شريك قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك فذكر بإسناده نحوه وزاد يقينا وعلما. حدثنا أبو الحسن محمد بن ابن الحسين بن داود العلوي إملاء قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن الحسن النصرابذي قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي غويان عن علقمة أنه قال عبد الله بن مسعود: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان. فقد روى هذا واليقين الإيمان كله واليقين الإيمان كله هذه آخر طبعا نعم وقد روي هذا من وجه آخر غير قوي مرفوعا وروينا عن ابن مسعود من أقواله في هذا المعنى شواهد، وهو في كتاب الإيمان مذكور، من أراد الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال انبانا ابو بكر بن اسحاق قال انبانا بشر بن موسى قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن سلة بن زفر عن عمار انه قال ثلاثه من جمعهن فقد جمع الايمان: الانفاق من الاقتار، والانصاف من النفس، وبذل السلام للعالم. اخبرنا ابو عبد الله قال انبانا ابو بكر بن اسحاق قال حدثنا محمد بن ايبه قال انبانا احمد بن يونس قال انبانا شيخ اهل المدينه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار ان عبد الله بن رواحه قال لصاحب له: تعالى حتى نؤمن ساعه. قال: أولسنا بمؤمنين؟ قال: بلى، ولكننا نذكر الله فنزداد إيمانا. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله البيهقي قال أنبانا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين البيهقي قال حدثنا داود بن الحسين البيهقي قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا الحجاج بن نصير قال حدثنا حماد بن نجيح عن أبي عمران الجوني قال: سمعت جندباء البجلي قال: كنا فتيانا حزاورة. جندبا؟ نعم، جندبا البجلي. قال: سمعت جندبا البجلي قال: كنا فتيانا حزاورة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. قال: وحدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال بنا إسرائيل عن منصور عن طلحة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من الإيمان: أن يحترم الرجل في الليلة الباردة فيقوم فيغتسل لا يراه إلا الله، والصوم في اليوم الحار، وصلاة الرجل في الأرض الفلات لا يراه إلا الله. أخبرنا أبو بكر الأشناني قال أنبانا أبو الحسن الطريفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي هريرة قال: الإيمان يزداد وينقص بإسناده. قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا حريز بن عثمان الرحبي عن أبي حبيب الحارث بن الحارث مخمر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: الإيمان يزداد وينقص بإسناده. قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الإيمان يزداد وينقص. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أنبانا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا أبو نصر الطمار قال حدثنا حماد بن سلمة وأخبرنا أبو بكر حاو أخبرنا أبو بكر الأشناني قال أنبانا الطريفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حمد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب بن خماشة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. هذا لفظ حديث عفان. أخبرنا الأشناني قال أنبانا الطريفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن شباك عن إبراهيم عن علقمة أنه كان يقول لأصحابه: أمشوا بنا نزداد إيمانا. وبإسناده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص من إيمانه. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أنبانا أبو بكر بن إسحاق قال أنبانا محمد بن أيوب قال أنبانا شيبان قال أنبانا جرير قال حدثنا عيسى بن عاصم عن عدي بن عدي أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أما بعد، فإن للإيمان حدودا وشرائع وفرائض، من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أنبانا أبو بكر بن إسحاق قال أنبانا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي حبيب عن مجاهد قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أخبرنا أبو بكر الأشناني قال أنبانا أبو الحسن الطرفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثت عن علي بن المديني عن خالف بن خليفة عن ليث عن مجاد في قوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي قال أزداد إيمانا مع إيماني. ورويناه أيضا عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أنبانا أبو بكر بن إسحاق قال أنبانا يوسف بن يعقوب قال أنبانا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني قال عيسى عليه الصلاة والسلام لبعض الحواريين: أرني يدك يا قصير الإيمان. وهذا حين مشى على الماء فتبعه واحد فذهب يضع رجله فإذا هو قد انغمر، فقال له عيسى عليه الصلاة والسلام: هات يدك يا قصير الإيمان. أخبرنا أبو بكر الأشناني قال أنبانا أبو الحسن الطريفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن ليث عن عبد الرحمن بن ثابت قال: والله ما أرى إيمان أهل الأرض يعدل إيمان أبي بكر رضي الله عنه، ولا أرى إيمان الملائكة، ولا أرى إيمان مكة يعدل إيمان أهل مكة، ولا أرى إيمان أهل مكة يعدل إيمان عطاء. أخبرنا أبو عبد الله البيهقي ولا أرى إيمان أهل مكة. أخبرنا أبو عبد الله البيهقي قال أنبانا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين البيهقي قال حدثنا داود بن الحسين البيهقي قال حدثنا حماد بن زنجوية قال حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد إسحاق بن أبي عباد قال حدثنا نافع بن عمر قال قيل لابن أبي مليكة إنه يجالسك رجل يزعم أن إيمانه مثل إيمان جبريل عليه السلام. قال والله لقد فضل الله جبريل في الثناء فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. يزعمون أن إيمان مهران رجل كان يضرب في الخمر كل ساعة مثل إيمان جبريل صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال أنبانا عبد الملك بن أبي النعمان شيخ من أهل الجزيرة عن ميمون بن مهران أنه قال خاصمه رجل في الإرجاء قال فبينما هما على ذلك إذ سمع امرأة تغني فقال ميمون أين إيمان هذه من إيمان مريم بنت عمران؟ قال فلما قالها له انصرف الرجل ولم يزد عليه شيئا. أنا عندي يزد يرد يرد يرد. قال أخبرنا أبو عبد الله يقول قال أنبأنا أحمد بن محمد بن الحسين قال حدثنا دود بن الحسين قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا أبو بشر الحلبي عن الحسن قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسنا وعمل غيره صالح رده الله عز وجل على قوله ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، لذلك بأن الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الإمام الحافظ أبو بكر بن البيهقي رحمه الله وقد روينا أيضا قول وقد روينا أيضا قولنا في الإيمان عن محمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح والحسن وابن سيرين وعبيد بن عمير وهب بن منبه وحبيب بن أبي ثابت وغيرهم من أئمة المسلمين الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظري ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم رحمة الله عليهم رحمه الله. أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أنبأنا أبو العباس الأصم قال أنبأنا الربيع قال الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة ذكرها في كتاب السير الصلاة من الإيمان وقال في التسمية على الذبيحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكره في من مع تسمية على الذبيحة أن يقول صلى الله على رسوله بل أحبه له، لأن ذكر الله عز وجل والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وعبادة الله يؤجر عليها إن شاء الله تعالى من قالها. وروينا عن يوسف ابن عبد الأحد عن الربيع بن سليمان أنه قال سمعت الشافعي رحمه الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني الزبير بن عبد الواحد قال حدثنا يوسف فذكره. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا أبو علي الحسين بن صفوان قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا عبد الصمد بن النعمان قال حدثنا هارون البربري عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حارون. فإذا وانا قائدها حارون والنفس حارون، فإذا وانا قائدها لم تستقم لسائقها وإذا وانا سائقها لم تستقم لقائدها، ولا يصلح هذا إلا مع هذا حتى تقدم على الخير والإيمان بالله مع العمل والعمل حتى لله تقدم حتى تقدم على الخير تقدم حتى تقدم على الخير والإيمان بالله مع العمل والعمل لله مع الإيمان. يبقى سيدنا كنا الكلام خلص. تقدم على الخير بالله مع العمل الله والعمل لله مع الإيمان بالله حتى تقدم على الخير الإيمان بالله مع العمل لله والعمل لله مع الإيمان بالله إذا تم على الخير حتى تقدم على الخير الإيمان بالله الإيمان بالله مع العمل لله والعمل لله مع الإيمان بالله ناس. تابعه قبيصة بن عقبة عن هارون. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق السغاني قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو سنان عن الضحاك في قوله تعالى إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه قال العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. بارك الله فيك، نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.